الفم الراسي واش بعد بن سليمان الكلام هو وضو الطار يا للفم الراسي يا للفم الراسي واش بعد بن سليمان الكلام هو وضو الطار فين الشعر الكاسي كل فضامعنا والخيط بيت محمد ينجار فين الزرب القاسي كان دافع بالكور مرادفين تخوي وتعمر فين الهجب وناسي نوي جا بحر طميم يصير مرجع بعد كبار فين الساقي قاسي فين الرعد قصيدة ترجمات للريح والمطار فين الزين الباسي فين الطير وفين طبيب علم سقول محسن يا أهل الفن الراسي يا أهل الفن الراسي واش بعد من سليمان الكلام تهوى ما سبق شي متسيس في الكلام قبلو شيخ حبار كان يخطر القياسي ويختار المرمات اللي توال الشي المصور كان قنتي العراسي وبلاش من ليالي زاد قلوب المظهر كان بالشعر واسي كانت كلمة وجرحة كتعالج الطيم والقهار كان مسكيني قاسي من العلايل وداي في الإعلام شلا وصفار لا دوا يشفي باسي إلى نزل كتاب المولى مع القضا يغلي البطار يا أهل الفن الراسي يا أهل الفن الراسي واش بعد بن سليمان الكلام هو شوفوا بالمجهر بيقوم تلساسي رق قلبي ورقاق الغاي بعد بكام محجر بيهتب تحساسي خاد لبي نصف يكون في دعب دمسخار بيجدد غراسي كيف جدد بالملح ننشا معنى تطور بيه اندس طراسي كيف اندس متسارى في الكلام مش تقوش الطار ماسك نشي الرماسي ساكن قليبي يا ناسي وبيه القليب تفجر يا للفن الراسي يا للفن الراسي واش بعد من الكلام اهوى وتفضل ضيعات اللي توخر حين غدر نفسي ما تسحر الكلمة ونضار كلام والفلك تصمر حين غدر نفسي ما بقى شعر هاشي كيف كان يكتب بالخنجر حين غدر نفسي ما بقى شعر عشق كيف كان في الحب في السن حين غدر نفسي ما بقى شعر عشق كيف كان في الحب في السن كذب وسط حاسي ما تشلل ما دخل غش ما تزيف وتصور يا للفن راسي لابس قميص حريري فوق سرت الحزام خضار والخفس قل ماسي بعد قبلت يديه مع الجبين اسبقت ونهضر قلت له عفوا ياسي الى تأخرت تجي يا ما خفاكش تغيب وتحضر قال لي قول ناسي بس يوم المهرجان يبقاو على العهد فطار وانتهى قرطاسي في شهادة ليك تقول شيخ وحسن من يشعر تقولي ودعت نفسي Thank you. هاد القلب بوح بسرار كذا تسمعلك ما بين عضايا نزهد ولا نورعا واجب صغور مقام مثلك ما يزام وشكور يا هاد القلب بوح بسرار كذا تسمعلك بين عضايا نزهد مولانا مرعى واجب الصغار مقابل مثلك ما يلزم شكا يا هاد القلب في دخالي مشعار بحزانك وانت يا سلطان فوق عرشك ناسك تخشاك والله درام سرارك تتألم وتزيد تشتكى يا هاد القلب كيف تخفق ويطول هياجك جيرانك وهلك خاضعين لأمرك ونهاك رغم عن هاتهابك عن عطفك ما ينفك من صغري وانا دهيل فيك الفكار من هامك تاخذ وتعطي على العضاء مولانا رقاك ملتزم في مشوار والدقة ديما متحتك النفسي لا تضيق تساع القلب دارك وانت يا معروف بالصبر وتصرح من جان تنجح بالحب هداك ذاتك ما تقام وعكا تعشق الزين بيه تناويه جيان تتفايك اللي بما يجين وزالك تتلو شقاك ولا يهجر مركاح شمس ديالك تعود حالك يا هاد القلب بوح بسرار الى تسمالك ما بين عطايا من الزهد مولانا ورعاك واجب تصور في القلب مثلك ما يلزم وشقاك هاد القلب لاش قاسح ميزانك بالدوام راجح في جوابك كل وضيح يا هاد القلب لاش فاضح من غير الخير ما تصفح والشر الجانب وجهيح يا هاد القلب كون واضح وفصح في القول لا تبجح واللي يتمادى يطيح دايم تحكي على محانك ودوام حلاك والوحدانية ولا من يخفف غل شفاك ما جايب حد خبار ذاتك ما تهنا محركة وتدق طول دون حرب تفيق جيرانك كبدا والرياض عروقها تنبض دون مساك والصدر رعيش بحالك حضان وحاضيك موقع الريا جات بالهوى ترقص شوارك وتغديك حلاوة الأكسجين اللي كفاك بيه تقوي عضلاتك على تخدم حبكة الكبيدة جارتك صنع بالقوت خداتك بالفيتامينات مالية وتنشط في دماغك محلى نخوات جيرانك شفتو حضران فيك أم الكيلي طريقك تنقيها من شواكك عمالة مثلك ليل ونهار وقاط رجاك لا تطلط ثيابك والصحة فيها من السكار.